لما يشتري سلعة ويعطيه يعني ثمنها في عملة بلده ثم يرجع له صاحب الدكان ريالات يعني الباقي أو كذا، أظن إذا تراضوا بينهم لا بأس، ما في شيء إلا أن يكون في غبن لا يعرف، هذا شيء آخر، هذا من شأن الحسبة أصحاب الحسبة. أقول من شأن أصحاب الحسبة أن يتفقدوا مثل ما يتفقدون الموازين والمقاييس، يعني البلدية وأهل الحسبة يتفقدون مثل هذه الأمور، هذه تحتاج إلى ضبط، لكن في ظاهرها لا شيء، لا شيء. لو سمحت نبدأ الدرس، يعني إذا بدأنا بالأسئلة انتهى الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبقي لنا بقية من موضوع درسنا السابق، وهو باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثان تعبد من دون الله. قال: وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، يعني القائل ابن عباس، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. وندعو القارئ الفاضل ليستأنف من هنا ما يخصه من شرح الشيخ سليمان، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور أي من النساء، وهذا يدل على تحريم زيارة القبور عليهن كما هو مذهب أحمد وطائفة. وقيل في تعليل ذلك: إنه يخرجها إلى الجزع والندب والنياحة والافتتان بها وبصوتها. أحسنتم، عدلوا عندكم زيادة راء فاحذفوا الراء وبصوتها. نعم. والافتتان بها وبصوتها وتأذي الميت ببكائها. وتأذي الميت ببكائها. نعم. كما في حديث آخر: فإن كن تفتن الحي وتؤذين الميت. وإذا كان زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال وتقدير ذلك غير مضبوط، لأنه لا يمكن حد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فتحرم سدا للذريعة. نعم. كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة لما في ذلك من الفتنة، وكما حرمت الخلوة بالأجنبية، وليس في زيارتها من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، لأنه ليس في زيارتها إلا دعاؤها للميت أو اعتبارها به، وذلك ممكن في بيتها. أي نعم، هذا واضح، يعني من ناحية التعليل، والأصل هو ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ما دام ثبت النهي يعني ننتهي ولا يكون لنا خيرة من أنفسنا ولا نحتاج إلى تعليل. ما دام ثبت النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لنا حاجة في العلة، وهذا مقتضى الإسلام. الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ومن طاعة الله طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهى عن نهي هذا كافي، هذا كافي في يعني في وجوبه، من دون أننا يعني نبحث عن العلل وكذا. لكن لو ظهر لنا بعض الحكم فلا مانع. نعم. قال: وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن حسان بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا. لأنه قد يقول قائل: تقولون ليس في زيارتي إلا دعاؤها للميت واعتبارها به، وهذا وذلك ممكن في بيتها. يقول: ذلك ممكن أيضا في حق الرجل. نعم. فعلى كل حال يطول التعليم، يطول لكن قد يقال أيضا، يرد عليهم ويقال: الرجل أجلد وأصبر ولا تحصل منه هذه المفسدة. إنما يطول باب التعليل. هو الذي ينبغي لكل مسلم أن ينظر إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلم، يعني سواء يعني تبينت له تفاصيل الحكمة أو لم تتبين، يكفي أن يكون ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون هناك خيرة. نعم. وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن حسان بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا: لعن الله زوارات القبور. بعض الناس يتمسك بهذا النص ويقول: زيارة مرة أو يعني ما أشبه، فهذا ليس ممنوع، لأن اللعن لزوارات وزوارات يدل على التكرار. لكن النص الأول ثابت: زائرات القبور، فهذا أيضا يشمل من زيارة مرة أو مرات. نعم. رواه أحمد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زوارات القبور. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وضعفه عبد الحق وحسنه ابن القطان. هذا مما يدل على أن التضعيف والتحسين يعني من الأمور التي يختلف فيها اجتهادية، مبنية على مصطلحات العلماء، ولا يكون متفقا عليه. ولهذا كان هناك اتجاه يسمى التساهل أو متساهل ومتوسط ومتشدد، فهذا يصحح وهذا يضعف وهذا يحسن بحسب ما يظهر له، مما يدل على أن هذا الموضوع وهذا المجال موضوع اجتهاد وتحري. فإذا حصل خلاف أو حصل اختلاف بينه يصار إلى الترجيح، ترجيح بالصفة أو بالعدد. فإذا حصل مثلا أن المحسن يعني صفته في الإمامة وصفته في العلم أقوى، يرجح بهذا مع معرفة القواعد التي، هذا بالنسبة لطالب العلم، مع معرفة القواعد التي أخذوا بها. فمثلا يأتي يعني أحد علماء الحديث ويجرح، لكنه جرح غير مفسر، ومن طرف آخر أو من طرف أناس آخرين يعدلون يعني ويزكون. فهنا الجرح الذي لا يفسر يكون مرجوحا بجانب تعديله وتزكيته. نعم. فبهذه الطرق وبهذه الأمور كما هو معروف يصار إلى ترجيح. نعم. عبد الحق في الأحكام الوسطى وابن القطان حسنه ردا عليه على عبد الحق في بيان الوهم والإيهام. أحسنت، هذا شيء طيب. عبد الحق في ماذا؟ في بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق المجلد الخامس صفحة 511-512. أقصد عبد الحق في بيان في الأحكام الوسطى المجلد الثاني صفحة 151. في الأحكام الوسطى، هذا عبد الحق ابن القطان في بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام المجلد الخامس صفحة 511-512. جيد. قال: ولا يعارض هذا حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم وغيره، لأن هذا إن سلم دخول النساء فيه فهو عام والأول خاص والخاص مقدم عليه. وأيضا ففي دخول النساء في خطاب الذكور خلاف عند الأصوليين. نعم، ففي دخول النساء في خطاب الذكور، أي نعم، خلاف عند الأصوليين، لأنه يعني يرد بعدم دخول النساء في خطاب، هذا خطاب للذكور، هذا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا خطاب للذكور، ولا يدخل فيه النساء كما هو عند بعض الأصوليين، بعض يعني أصحاب أصول الفقه في الدين، أن الخطاب الذي هو للذكور لا يدخل فيه النساء. وإذا قيل إن النساء على مذهب آخرين يدخلن في خطاب الذكور والخطاب للتغليب، يعني هذا الخطاب للجميع لكن غلب جانب الذكور فأصبح الخطاب للذكور، وهذا هو الغالب يعني في بعض النصوص، يكون الخطاب للذكور ويدخل فيه النساء وعبر بخطاب الذكور تغليبا. قال: فهو عام، إذا كان على هذا فهو عام، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يعني يعم الذكور يعم الرجال ويعم النساء، فهو عام. لكن الأول زائرات القبور خاص، والخاص يقدم على العام، إذا جاء اللفظ فيه عموم ويقابله لفظ آخر فيه خصوص فيقيد العام بالخاص، يقيد العام بالخاص. نعم، الخاص زائرات القبور، والعام كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وعلى الوجهين يعني لا حجة لمن يعني يجيز للنساء أن زيارة القبور. نعم. قوله: والمتخذين عليها المساجد، تقدم في الباب قبله شرحه وتعليله. قوله: والسرج، هذا دليل على تحريم اتخاذ السرج على القبور. قال أبو محمد المقدسي رحمه الله: خلاصة الشرح، والمتخذين عليها المساجد كما تقدم في الباب وتعليل هذا، أن اتخاذ القبور أو اتخاذ المساجد على القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله ويفضي إلى الشرك، والدعاء عندها تحري دعاء الله عندها والصلاة عندها هو من اتخاذها مساجد، وإن لم يبنى عليها مسجدا. هذا معنى، هذا خلاصة يعني ما تقدم، أن الصلاة عندها واعتيادها من أجل الدعاء عندها هذا من اتخاذها مسجدا وإن لم يبنى عليها مسجدا، والعلة أن هذا يفضي إلى الشرك ويفضي إلى صيرورتها أوثانا تعبد من دون الله. قال أبو محمد المقدسي رحمه الله: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. هذه قاعدة في كل يعني كل ما يعني توعد عليه بلعن أو طرد من رحمة الله أو حد في الدنيا أو في الآخرة فهو من الكبائر، والكبائر جميعها محرمة. نعم، وهذا معنى قول يعني أبو محمد المقدسي: أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولما لعن من فعله دل على أن اتخاذ السرج في المقابر أو على القبور كبيرة من الكبائر، لأن ضابط الكبيرة أن كل ما يعني توعد عليه بلعن أو طرد من رحمة الله أو غضب أو حد في الدنيا والآخرة فهو كبيرة، فهو من الكبائر، والكبائر معروف تحريمها، حتى الصغائر يعني لا شك أنها محرمة خصوصا إذا أفضت إلى الكبائر، لكن تحريم الكبائر مؤكد، هنا كبائر الذنوب، لأن فيه هذا تعليل أيضا آخر، لأن في اتخاذ السرج على القبور تضييع للمال في غير فائدة، ليس هناك فائدة، إنما هو يعني مظهر من مظاهر الغلو في تعظيم القبور، أشبه ما يكون تعظيم الأصنام، ومقابل في المساجد لا يكره اتخاذ السرج في المساجد، بل ربما يكون الوقف على ذلك مستحب. نعم نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. نعم، لأنه ملعون من فعله. نعم، انتهى كلام ابن القيم. نعم، أحسنت. في غث اللهفان. نعم. ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا قول الشارح، ووجه إيراد المصنف هذا الحديث. نعم. وقال الشيخ سليمان: ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبله هو أنه لعن المتخذين عليها المساجد والسرج وقارن بينهما، فهما قرينان في اللعنة، فدل ذلك على أنه ليس المنع من اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة، بل لأجل نجاسة الشرك، ولذلك قارن بينه وبين الإسراج عليها. هو الباب الذي قبله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وهذا الباب هو باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. المساجد، اتخاذ القبور مساجد، يصلح أن يكون تحت باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، لأن اتخاذ المساجد إنما يعبد الله فيها، ومنهي أن تتخذ القبور مساجد وإن كان القصد أن يعبد الله في هذه المساجد، لأن عبادة الله عند قبر رجل صالح ممنوعة منعا مغلظا، أو كما قال صاحب الترجمة: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وهذا الباب باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، فهذا الحديث الذي قرن فيه لعن متخذي المساجد على القبور والسرج أتي به تحت الباب الآخر، لأن اتخاذ السرج ليس من عبادة الله عند القبور، ولكنه أشبه ما يكون بتعظيم القبور والغلو فيها، فناسب أن يكون تحت باب الغلو أنسب من أن يكون تحت باب ما جاء من التغليظ إنعم في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. هذا أمر. والأمر الآخر يريد الشيخ أن يرد على من قال إن النهي عن اتخاذ المساجد على القبور من أجل النجاسة، هو يقول هنا أيضا النهي عن إسراج القبور وليس لأجل النجاسة، لكن لأنه يفضي إلى الشرك وقرن بينهما. فكما أن اتخاذ السرج على القبور يعني ليس لأجل الشرك، فكذلك اتخاذ المساجد على القبور ليس من أجل النجاسة، إنما من أجل الشرك، من أجل أن لا يفضي إلى الشرك. أي نعم نعم، هذا غلط، هذا غلط. ولذلك قرن بينه وبين الإسراج عليها، عدلوها أحسنت، نعم، وبين الإسراج عليها. هذا من التصحيح المغير للمعنى. يعني أنا أحيانا أتهم القائمين على الصف بأن لديهم علم، يعني في بعض التحريفات عجيبة جدا، ما كيف تخطر على البال، لأن غير المعنى. أي نعم، ولذلك قرن بينه يعني بين بين اتخاذ المساجد على القبور وبين الإسراج عليها، والعلة فيهما واحدة. قرن بينهما في اللعنة والعلة واحدة، يعني هو خشية المبالغة والإفضاء إلى الشرك. نعم نعم، قال: ولذلك قرن بينه وبين الإسراج عليها، وليس النهي عن الإسراج لأجل النجاسة، فكذلك البناء. أين؟ قوله: رواه أهل السنن، يعني هنا أبا داود وابن ماجه والترمذي فقط، ولم يروه النسائي. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال هذا باب، هذا باب، وفي باب آخر يشبهه في آخر الكتاب، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. لك حمى يعني تغير في الألفاظ بسيط، لكن هنا الباب مقصود به حماية جناب التوحيد من الأعمال، من القوادح العملية، من القوادح فيه العملية. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الترجمة: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق عملي يوصل إلى الشرك، هذا في الأعمال. وذلك في الأقوال، ذلك في الأقوال، الباب الآخر الذي يشبهه حماية النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي، وهنا قال المصطفى، أي نعم، وهناك هنا قال جناب، وهناك قال حمى، أي نعم. فهذا على كل حال الألفاظ لا، ليس يعني الفرق بين اختلافها كبيرا، ولكن هنا المقصود بهذا الباب هو حماية جناب التوحيد وسده كل طريق عملي في الأعمال، في باب الأعمال، وذلك في باب الأقوال، وذلك في باب الأقوال. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. وعن علي بن الحسين رحمه الله تعالى أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. نعم، انتهت النصوص. نعم نعم، هذا باب جديد أيضا يتصل بالأبواب السابقة قبله، لأن ما تقدم أيضا هو في حماية جناب التوحيد في حماية حمى التوحيد من القوادح، قوادح في التوحيد، سواء كانت شركا أكبر أو شركا أصغر، ولكن هذا الباب يعني في نواحي خاصة، في نواحي خاصة من القوادح. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ما أو بين ما ينبغي أن يفعل من أجل حماية جناب التوحيد، ونهى عن أشياء من الأعمال كي لا تكون قوادح في التوحيد، مثل نهيه صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. هذا يعني صريح هذا النص في أن يعني التردد على القبر واتخاذه عيدا ليس مشروعا، اتخاذ القبر عيدا ليس مشروعا. وإذا كان المقصود هو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك متحقق للبعيد كما هو للقريب. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي ذلك الحديث الذي يعني روي عن علي بن الحسين، وهذا علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، قال أنه رأى علي بن الحسين ابن علي بن الحسين ابن علي علي ابن الحسين لا لأنه هنا يقول: حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجده هنا علي بن أبي طالب، وإلا يكون مرسلا أو يكون يعني فيه انقطاع عن علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، أنه رأى رجلا يجيء. ثم هذا في عصره يعني يناسب، ليس أنزل من هذا عن علي بن الحسين ابن علي أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، فيدخل فيها فيدعو، فنهى وقال: لا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بجده علي بن أبي طالب، أي نعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال: لا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة، يعني رواه المقدسي في المختارة، رواه المقدسي في المختارة. نعم، الشارح أورد يعني شواهد وأورد، يحسن ألا نسبقه. نعم، نسمع من القارئ الفاضل. نعم، يعود بنا إلى بداية الشرح على بركة الله. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الجناب هو الجانب، وعلم أن في الأبواب المتقدمة شيئا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ولكن أراد المصنف هنا بيان حمايته الخاصة. ولقد بالغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد وخص وعم فيه. وجه الخصوصية هنا، وجه الخصوصية هو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجه العموم فيما سبق هو في القبور عامة. أي نعم، هو في أعم يعني في ذكر قبور الأنبياء وكذا، هنا الخصوص في خاصة في قبره صلى الله عليه وسلم. هنا هذا خصوص، واللي قبله أعم في مسألة ما يحدث في القبور أو بسبب القبور من الأمور التي يعني تكون قوادح في التوحيد، سواء كانت قوادح عملية أو قولية. نعم. لفظية. هي نعم. تفضل. وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة التي بعثه الله بها، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، كما قال بعض العلماء هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك وأسمح الشرائع في العمل. على كل حال، ما يقصد بالشدة، يعني ما يقصد بالشدة المعنى المكروه، ولكن يقصد بالشدة أنها أوفى الشرائع في مسألة التوحيد وتحقيقه، في تحقيق أصله وتحقيق كماله. أي نعم، فهي أوفى الشرائع في تحقيق التوحيد والإبعاد عن الشرك، وأسمح الشرائع في العمل، من حيث أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هنا في النهي قال فاجتنبوه، يعني حتما وحسما، يعني جازما. أما في الأمر فقال فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ففي مسألة التوحيد والإبعاد عن الشرك وحماية التوحيد لا شك أن الأمر يعني جازم وبين بيانا لا التباس فيه، فهي أوس يعني أعظم الشرائع أو أوسع الشرائع أو أوضح الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك وأسمح الشرائع في العمل. قد يعبر عن هذا يعني بالشدة، لكن لا يقصد بالشدة يعني ما يقصده المتأخرون، لأنهم إذا قالوا هذا تشدد في كذا يعني أنه تجاوز المشروع أو تجاوز الذي ينبغي. نعم. نعم. قال وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية حريص عليكم. نعم. لو لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. فإن تولوا فقل حسبي الله. نعم تفضل. نعم. قوله لقد جاءكم رسول، هذا خطاب من الله تعالى للعرب في قول الجمهور، وهذا على جهة تعديده نعمه عليهم، إذ جاءهم بلسانهم وبما يفهمونه من الأغراض والفصاحة، وشرفوا به أبد الآبدين. وقوله رسول، أي رسول عظيم أرسله الله إليكم من أنفسكم. ولهذا الحقيقة يعني إذا استقامت العرب استقام الإسلام، وإذا انحرف العرب حصل ثلمة لا شك. وإن كان الله غني عن العرب وغني عن خلقه أجمعين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، أيضا هذا خطاب للعرب، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، هذا خطاب يعني لمن اهتدوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم من العرب في وقت نزول القرآن، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لكن اللي حاصل أن هذا الوحي أنه يعني شرف للعرب، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني ذكر شرف تذكرون به، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فما من شك أن العرب إذا لم يقوموا بهذا الأمر فغيرهم أحرى أن لا يقوم به. إذا لم يقوم العرب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبحجته الرسالية فغيرهم أولى ألا يقوم به. إذا لم يقم العرب بدين الإسلام فغيرهم أولى ألا يقوم به، ولهذا امتن الله عز وجل على العرب خاصة وشرفهم بذلك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم إنه أنزل الكتاب باللسان العربي بلسان عربي مبين. أي نعم، كل ذلك والله يعني سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم يدل على أن الله اختص العرب بمزية شرف، فينبغي ألا يفرطوا بهذا، وسوف يسألون عنه ما فرطوا فيه. نعم. وقوله رسول، أي رسول عظيم أرسله الله إليكم من أنفسكم، أي ترجعون معه إلى نفس واحدة، لأنه وأنتم من أب قريب، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نعم، لو كان ملكا أو كان بعيدا عنهم ما فهموا منه، ولم يستطع أن يقيم الحجة عليهم، لأن بينه وبينهم يعني فارق، وبينه وبينهم أمر يعني لا يمكن التفاهم من خلاله. يعني الفاصل اللي بينهم يقطع التفاهم، لهذا يقول بعض الناس لبعض بالمناسبة، يعني لأن الملك لا يمكن أن يفهم منه. لو كان الرسول ملكا ما استطاع هؤلاء البشر يفهموا، لو كان أعجميا ما استطاعوا أن يفهموا عليه. أي نعم، لكن لما كان عربي بإمكان العجم وبإمكان يعني أن يتعلموا العربية وأن يزكوا بذلك، وهذا دليل على أن يعني اللسان العربي هو أشرف الألسن وأوسعها وأتمها معان. الذي يريد أن أقوله أن أحد الإخوة قال إن شخصا في بلد ما يقول إنه يعالج أمراضا تستعصي على بعض الناس أو تستعصي على كثير من الأطباء الإنس، وأنه يستخدم في ذلك أطباء من الجن يزعم. أي نعم، فنقول إذا كان الإنس مشكوك فيهم فكيف بالجن الذين لا نراهم؟ هذا أمر يعني غير ممكن، لأن سليمان عليه السلام دعا الله أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأكرمهم على الله. لما تفلت عليه ذلك العفريت في صلاته فذعته صلى الله عليه وسلم حتى وجد برد لعابه على يده، أراد أن يربطه بسارية المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة، ولكنه قال: تذكرت دعوة أخي سليمان. يعني أنه لا يمكنه أن يفعل هذا، لأن هذا من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعد سليمان. فكيف يأتي شخص دجال مخرف في آخر الزمان ويقول: خلاص أنا سخرت الجن وأني أتعامل مع الأطباء؟ إذا كان لا يوثق بالإنس الذي تراه وتعلمه وتعلم مخرجه ومدخله، يكذب عليك وأحيانا يدعي الطب وهو لا يفهم وربما يغلط، فكيف يعني بهذه الدعوة؟ هذا أمر غير ممكن. أي نعم، لا شك أن الجن موجودين وأنهم هم الثقل الثاني ومخاطبون بالإسلام، ولكن يعني على هذه الصفة أن يتسلط شخص أو يتملكهم أو يفتح مستشفى ويملأه من الأطباء من الجن، هذا شيء يعني هذا غير ممكن ودعوة غير مصدقة، ودليل على أن هذا يعني دجل فاضح. نعم، يعني كثر الكلام في هذا فأحببت بالمناسبة. إذا كان ملك والملك يعني الملك من عباد الله المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول ولا يفتتون ولا يكذبون، فكيف بالجن؟ يعني لا نستطيع أن نتعامل معه ولا نستطيع أن نفهم، ويلبس علينا ما يلبس ولا نفهم من الملك، والله برحمة بنا أرسل لنا رسولا من أنفسنا نعرف مدخله ومخرجه ونسبه ونعرف لسانه. أي نعم، ومع ذلك اختلف عليه من اختلف، فكيف لو كان من الجن، والجن منهم أخيار ومنهم أشرار. يعني لا شك أن عدم الثقة في مثل هذا المجهول آكد. نعم نعم. قال: وذلك أقرب. يبي يعلق. ها أنا ما أنا أقول يعني هذا غير ممكن. لو فتحنا هذا الباب لجاءت امرأة وقالت أنا تزوجت جني وأني حامل من الجني، وش تسوي به؟ هذا غير، ولا يمكن يحدث، ولا يمكن. يعني ربنا عز وجل لا يسلط، أو هذا الباب يعني ينبغي غلقه وهو مقتضى يعني الشرع، ولا إثم عليك في غلقه. يعني أما كون الجني قد يخدم الإنسان أو قد لا يخدم الإنسان، نعم، لكن معروف أن أشرار الجن لا يخدمون الإنسان إلا إذا استخدموه، استمتع بعضنا ببعض، فهم يستخدمونه بماذا؟ يستخدمونه بأمور يخسر فيها هذا الشخص، يسجد لهم، يذبح لهم. أي نعم. وإذن هو ماذا ربح؟ ما ربح شيئا. نعم شيخ. نعم. يعرف بعضهم يعني كان يستخدم طبيب من الجن فيصدق مرة ويكذب مرات حتى جره إلى الشرك. نعم نعم. هذا غير ممكن. يعني حدث العاقل بما لا يصدق فلا عقل له. ها إيه، لكن ماذا قال سليمان؟ ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ونحن أكرم إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. شوف، الرسول عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق وأشرف الخلق، وهو خاتم الرسل وسيد الأولين والآخرين، سيد الرسل، ومع ذلك لما تفلت عليه العفريت أراد أن يربطه في السارية قال: فتذكرت دعوة أخي سليمان، فعلم أنه لا سلطان له عليه فتركه. أي نعم. هل نحن أشرف؟ ندعي سبحان الله، هذا شيء يعني أي نعم، عجب ويتعجب. نعم فضل. قال: وذلك أقرب وأسرع إلى فهم الحجة وأبعد من المحك والحجة. هذه النقطة، أسرع إلى فهم الحجة، لو كان ملكا أو كان ذا ما فهمت الحجة. نعم. وأبعد من المحك واللجاجة. المحك يعني من اللجاجة أيضا. أي نعم، من المماحكة. أي نعم، المماحكة هي المجاذبة، مجاذبة عدم الاعتراف. نعم. واللجاجة هي من اللجاجة. نعم. وهذا يقتضي مدحا لنسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه من صميم العرب. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قال جعفر بن محمد في قوله من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. يعني من أنفسكم، هذه على قراءة من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، لكن من أنفسكم يعني من صميم العرب، من وسط، يعني من الوسط الأعلى، من صميم العرب. من أنفسكم يدل على أنه نسبه من صميم العرب. على القراءة الأخرى من أنفسكم يعني نعم من أشرفكم، لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. نعم شيخ، في تنبيه هنا. نعم. في ابن كثير وفي ابن جرير وغيره من الكتب، وكذلك في فتح المجيد، أن هذا من تفسير جعفر محمد عن أبيه محمد بن علي بن حسين. نعم. هو الصادق، هذا جعفر الصادق، هذا جعفر عن محمد الباقر. من قول محمد، هذا التفسير من قول محمد. نعم. رواه اللحظة عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه، عن أبيه محمد الباقر. نعم. الأول جعفر الصادق. نعم. هكذا في ابن كثير، هذا محمد ابن محمد الباقر عن أبيه. نعم. جعفر بن محمد عن أبيه. إيه، جعفر بن محمد عن أبيه. نعم. في قوله كذا. نعم. هكذا في ابن كثير، وكذلك وكذلك ابن جرير في التفسير. محمد بن الحسين، محمد بن علي بن حسين. ابن علي، محمد بن الحنفية. ها؟ لا، محمد بن علي بن حسين. الحسين. نعم نعم، محمد بن علي بن الحسين. علي بن الحسين هو زين العابدين. نعم نعم. إذن وين الجماعة ما يشوفون الله المستعان هذا البيت النبوي الكريم كيف تخرج منه السنن التي تحمي جناب التوحيد؟ هذا مقصود يعني. نعم نعم. وقوله عزيز عليه أي شديد عليه جدا ما عنتم، أي عنتكم، وهو لحاق الأذى الذي يضيق به الصدر ولا يهتدر المخرج، وهي هنا لفظ عام أي ما شق عليكم من كفر وضلال وقتل وأسر وامتحان بسبب الحق. وما مصدرية وهي مبتدأ، وعزيز خبر مقدم. ويجوز أن يكون ما عنتم فاعلا بعزيز، وعزيز صفة للرسول، وهذا أصوب. وهذا الكلام هو كلام القرطبي في التفسير. على كل حال هذا الإشارة إلى الكلام الأول، ما مصدرية وهي مبتدأ وعزيز خبر مقدم ويجوز، لكن الإشارة بهذا إلى الأول أو لا؟ قال وهذا أصوب. ويجوز أن يكون ما عنتم فاعلا بعزيز، وعزيز صفة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعز عليه ما عنتكم ما شق عليكم. أي نعم، وهذا موافق الكلام الأول. أي نعم، يعز عليه يعني يشق عليه ما عنتكم، والله أعلم. نعم. وقوله حريص عليكم أي بليغ الحرص عليكم، أي على نفعكم وإيمانكم وهداكم. والحرص شدة طلب الشيء على الاجتهاد فيه. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، هو دائما في كلامه العلم لما يقول هذا أصح يعني غيره صحيح، أو هذا أصوب يعني الآخر صواب وهذا أصوب، أو يقول هذا أرجح يعني ذاك راجع وهذا أرجح وهكذا. لكن إذا قال هذا هو الصحيح يعني غيره ليس صحيحا، وقال هذا هو الصواب يعني ما قابله ليس صواب، وهكذا. هنا ينبغي أن ينتبه لهذه الألفاظ. نعم، وما تدل عليه. نعم. قال وروى الطبراني بإسناد جيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. قال وقال ما بقي، أي عليه الصلاة والسلام، ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وهذا الحديث رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. رحمه الله، رحمة الله عليه، وعوض المسلمين خيرا في فقده وفقد غيره. آمين. من علماء الأمة. نعم. قال وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبونني وتقحمون فيها. اللهم صل وسلم عليك. نعم، هذا المثل صادق، أو مثل لا شك، لا أصدق يعني، بل هو مثل يعني رائع، مثل واقع. مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها. قال فذلك مثلي ومثلكم، وأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبونني وتقحمون فيها. وهذا من تفسير الآية، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو يجتهد ويبالغ ويحزن يعني من كثرة ما يقع من المخالفين الذين يغلبونه على شقاء أنفسهم ويدعوهم إلى سعادة أنفسهم وهم يسعون في شقاء أنفسهم، وذلك يشق عليه ويحزنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله بالمؤمنين أي لا بغيرهم، كما يفيده تقديم الجار رؤوف، كما يفيده تقديم الجار رؤوف أي بليغ الشفقة. بالمؤمنين قدم الجار والمجرور بالمؤمنين، ما قال يعني رؤوف رحيم بالمؤمنين، بل قدم بالمؤمنين بالجار والمجرور. هذا تقديم يفيد الخصوصية، يفيد أنه خاص بالمؤمنين دون غيرهم. نعم. قال رؤوف أي بليغ الشفقة. قال أبو عبيدة رحمه الله الرأفة أرق من الرحمة. نعم، الرأفة أرق من الرحمة. أرق، نعم، أرق الرحمة عندنا، أرق الرحمة لأنها هي الرأفة من الرحمة، فربما تكون من درجات الرحمة، أو إذا ثبتت من هذه فلا تعارض بينها. نعم. رحيم أي بليغ الرحمة، كما هو اللائق بشريف منصبه وعظيم خلقه عليه الصلاة والسلام. فتأمل هذه الآية وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمة التي تقتضي أن ينصح لأمته ويبلغ البلاغ المبين ويسد الطرق الموصلة إلى الشرك ويحمي جناب التوحيد غاية الحماية ويبالغ أشد المبالغة في ذلك لئلا تقع الأمة في الشرك. وأعظم ذلك الفتنة بالقبور، فإن الغلو فيها هو الذي جر الناس في قديم الزمان وحديثه إلى الشرك. لا جرم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحمى جناب التوحيد حتى في قبره الذي هو أشرف القبور، حتى نهى عن جعله عيدا ودعا الله ألا يجعله وثنا يعبد. وفي الآية مسائل، منها التنبيه على هذه النعمة العظيمة، وهي إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم فينا، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومنها كونه منا نعمة أخرى، نعمة أخرى عظيمة. نعم. ومنها كونه بهذه الصفات نعم متعددة، ومنها مدح نسبه صلى نعم. نسبه صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها مدح نسبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو أشرف العرب بيتا ونسبا. ومنها رأفته بالمؤمنين، ومنها غلظته على الكفار والمنافقين. إلى هذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباع نبيه المقتدين بهديه، وأن يعيننا وإياكم على ذكر الله، على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أخ يقول لي ابنة خال رضعت مع جدتي رضعتين، فهل تحل لي؟ ما دام رضعتين لابد يكون الرضاع المحرم خمس رضعات معلومات. إذا ما رضعت خمس رضعات في زمن الرضاعة في الحولين، خمس رضعات معلومات، هذه هي التي تحرم. أما ما كان أقل منها فلا يحرم. لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. أين عفا؟ لا بد أن تكون خمس رضعات معلومات، خمس رضعات معلومات يحرمنا. إيه نعم، ويكون في زمن الرضاعة. لكن الأخ مدام أنه ما يعني يقول فهل تحل لي لأتزوجها؟ مدام يعني المسألة ما تزوجها لعله يجد يعني غيرها من باب الإبعاد عن ما قد يحصل في النفس، لكن ما يحرم إلا 5 رضعات. لو كان قد تزوجها نعم نقول له ما تحرم عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفنا أن الخاص يقدم على العام، فهل الوعد يقدم على الوعيد؟ ما أدري يعني. إيش كوعد الله إن الله، هذا وعيد يا أخي، لا تخلط بين الوعيد. كوعد الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الوعد هو يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نعم، ما دون الشرك. يعني الله سبحانه وتعالى في إنجازه ما وعد، هنا الوعد مقيد بالمشيئة ليس وعدا مطلقا، فإنجازه ما وعد وعدا جازما مدح، وعدم إنجازه الوعيد هذا أيضا مدح. إذا مثلا توعد سبحانه وتعالى بعقوبة هي دون الشرك فعفى عنها فذلك فضل وهو مزيد مدح. فهنا أخلف وعيده لكنه أخلفه أي نعم بما هو فضل وخير، بما هو فضل وخير. فالوعيد أي نعم إخلافه بفضل يكون مدحا، أما الوعد وعد الله عز وجل فهو لا يخلفه، وهذا من مقتضى كماله عليه الصلاة والسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا وعيد، هذا حكم يا أخي، من تركها فقد كفر أو أشرك، هذا حكم. هذا ما يعرف أخونا صاحب السؤال ما يفرق بين الوعيد والوعد يعني هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خبر منه عليه الصلاة والسلام أن من ترك الصلاة فقد كفر، وهو خبر حق. كل حال هذا يحتاج إلى يعني نحرر، يعني السؤال ما هو صحيح. أعوذ بالله. يقول: اشتدت الخصومة بين الرجلين، فعرض القاضي عليهما الصلح، فقال أحدهما: أصالحك على لعنتك، لو وجدتك في الجنة لخرجت إلى النار. كلام أحمق، نسأل الله السلام والعفو والعافية. هل لفظ اللعن آثم أم لا؟ والرجاء بيان الحديث الوارد في اللعن. أكون هذا أحمق، هذا القائل ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك ما في نفسه ويعلم أن هذا من الشيطان فيجتنبه. والصلح خير كما عرض القاضي، عليه أن يلجأ إلى الصلح وأن يدعو الله عز وجل بأن يتوب عليه وأن يغفر له. وإذا كان هذا المخاصم خاصمه في أمور دنيوية فينبغي أي نعم العفو والتسامح، أما إذا كانت عن مسائل دينية فالإنسان دائما يحافظ على دينه ولا يداهن في الدين بقدر ما يحقق من المصلحة الدينية ويدفع المفسدة الدينية. مثلا الهجر، إذا كان الهجر يترتب عليه مصلحة دينية فيفعل، إذا كان الهجر يزيد البلاء بلاء فلا يفعل. عندي سؤالين. الأول: كيف يجمع بين قوله قد جاءكم رسول من أنفسكم حفظكم الله ما عرفت أقرأ أن العرب إذا لم يصلحوا فغيرهم أولى، ما قلت هذا، قلت إن العرب إذا لم يقوموا بهذا الدين فغيرهم أحرى أن لا يقوم به، وهذا صحيح. نعم، بين على كل حال السؤال ما هو واضح ولا أعرف ماذا يريد. إذا كان هل يصح أن يقال خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الخلق؟ أبو هريرة يقول حدثني خليلي، وهو يعني بخليلي أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس الحب التعبدي ولكن الحب المشروع، وأنه أي نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يتخذ من أمته خليلا، ولو كان متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، وبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أما مثل أبي هريرة ومثل يعني إذا قال حدثني خليلي أو كذا، فهذا المقصود به أنه صاحبه الخاص، وأنه يعني أحبه حبا نعم مشروعا كما شرع الله عز وجل، حب إليه من نفسه وولده ووالده وماله والناس أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. كثرة الأوراق يا أخوانا، فما أدري ما الذي أجبت وما. نعم، قال يعترض بعض أهل الضلال، قد يعترض بعض أهل الضلال أن الرحمة لغة الرقة القلب، وذلك أي الرقة في القلب من الحوادث. هذا سؤال مهم، ويقصد يعني بالسؤال وإن كان ما بين السؤال، يعني يقول إن ما نصف الله بالرحمة لأن الرحمة رقة في القلب، والله عز وجل يتنزه عن مثل ذلك لأن الرقة في القلب من صفات المخلوقين. أي نعم، فيقال له هذا الشخص من الذين يثبتون الإرادة ويثبتون المشيئة. أي نعم، يثبتون الإرادة والمشيئة، فيقال أيضا الإرادة هي الميل إلى المراد، والمشيئة كذلك، والميل إلى المراد لا يعرف إلا في المخلوق، فيقول هذا في المخلوق، فيقال وذاك أيضا ما وصفته في المخلوق، فالرحمة المضافة إلى الله عز وجل تليق بجلاله، كما هي الإرادة المضافة إلى الله تليق بجلاله، فما تقوله في الإرادة نقوله في الرحمة وفي سائر الصفات كلها التي أثبتها الله وأثبتها رسوله. نحن أسعد لأننا نثبت ما أثبت الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. لا، الحائض ما تقرب المسجد، ما تجي المسجد، لكن إذا عادتها ممكن يعني أنها مثلا ما تحبس قومها، يعني ما لها مدة طويلة تحرم وهي حائض، أي تحرم، وإذا طهرت هناك في مكة تطوف وتسعى، أي إذا طهرت تطوف وتسعى، ما تقرب البيت وهي حائض لكنها محرمة، فإذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى وتمت العمرة إن شاء الله وهي حائض. نعم، تروح هناك لا ما تطوف، تبقى حتى تطهر، إذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى. نعم، بقية السؤال يقول يعترض عن الرحمة رقة القلب. على كل حال يعني هؤلاء الذين يقولون لا تعارضهم على أصلهم، فإذا كان ممن يثبت العلم يثبت الإرادة أو يثبت مثلا الكلام، فتقول أنت لا ترى مثل هذه الأمور في الشاهد إلا ما هو أعراض وما هو من صفات المخلوقين، فكيف تثبت ذلك لله؟ يقول أثبته يعني على ما يليق بجلال الله عز وجل وما يليق بعظمته، فنقول له أثبت هذا أيضا على ما يليق بجلال الله عز وجل، فإذا وصف الله يعني أنه أو وصفه رسوله بأنه يتصف بالرحمة وأيضا يغضب على من يستحق الغضب، فهذا يليق بجلاله، ليست يعني لا نثبت له يعني ما يقتضي النقص أو يقتضي التمثيل، مثل يعني إذا قال الغضب غليان دم القلب، هذا في المخلوق. أي نعم، والذي يثبت لله عز وجل من صفات فعله ما يليق بجلاله عز وجل، وما يليق بكماله، وما يليق بحكمته في أفعاله وفي أوامره سبحانه وتعالى. هذا جواب مجمل. أي نعم، على كل حال التفاصيل في مواضعها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. قال: هل هناك فرق بين التغليب والعموم؟ تغليب هي التغليب يعني كان يكون خاص بجنس فتدخل الجنس الآخر في خطابه من باب تغليب، يعني مثلا المخاطب، فمثلا إذا جاء خطاب للرجال فأدخلت فيه النساء من باب التغليب، هو لا يخص النساء، ولكنك أو إذا قلت العمرين يعني تعني أبا بكر وعمر، أبو بكر ليس اسمه عمر، ولكن قلت العمرين من باب التغليب، أو قلت القمرين، الشمس ليست قمرا ولكن قلت القمرين من باب التغليب، هذا هو التغليب ليس عموما يعني. وأما العموم فهو اللفظ الذي يندرج تحته أفراد كثيرة يعمها، هذا هو العموم، مبحث لغوي. أي نعم. ما السلام فيه الأوراق بس مالك لسع. نعم في المسجد ما في بأس، يسلمون على بعض إذا كان بعضهم تجوز الصلاة وراء. أقول تجوز الصلاة وراء، كل من صلت من صحة الصلاة بنفسه صحة الصلاة بغيره. أي. هو هذا يسأل الأخ، لا ما في شيء، سؤالك وارد. نعم، لا يسأل يقول يعني أن شخصا أنكر على شخصين سلم بعضهما على بعض في المسجد فأنكر عليهما، ربما له وجهة نظر يقول إن هذه مثلا قد يكون هذان الشخصان دخل مع بعض، فلما صليا تحية المسجد سلم بعضهما على بعض يظنان أن هذا السلام مستحب، فهو ينكر يقول إن هذا ليس مستحبا دعلا، أو أن بعضهما أحدهما يسلم على الآخر لأنه لم يره فهذا لا بأس به، وهذا ينكر عليه يعني يقول لما أنكر هذا الإمام عليهما هل يجوز أن نصلى خلفه؟ نعم، الجواب يجوز أن ما يعني ما ينكر المنكر بمنكر، أو ما يعني يكون سبب لمنكر، لأنه القاعدة الفقهية من صحت الصلاة بنفسه صحت الصلاة صحت صلاته بغيره، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. أي نعم، أي الإنسان ينبغي أن يسأل عن دينه. نعم، هذا كلام يعني يقال، جزاه الله خير. لا، على كل حال هذا لا، هو ما يقصد منع الخير، هو ما يقصد منع الخير، أنا كان يتصور أن بينكم وبينها نطوع حزازات نفسية. أي نعم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أي نعم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أنا ما أظن أنه يقصد منع الخير، إنما ربما لأنه يخشى من المسؤولية، يخشى من المسؤولية، يعني لا بد أن صاحب المكيفات يذهب إلى المسؤول في الأوقاف ويستأذنه ويأخذ ورقة من الأوقاف تلجم هذا المطوع وغيره. على كل حال فاعل خير يذهب إلى مدير الأوقاف، إلى المسؤول على الأوقاف، وأنا كفيل بأنه إذا شرح له القصة سيعطيه ورقة بالإذن ولا يحصل الخلاف إن شاء الله، وموفق إن شاء الله. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: فما رأيكم في تحديد 40 يوما أو 3 أيام للدعوة إلى الله عز وجل؟ على كل حال التحديد ما هو وارد، تحديد ليس واردا، قال كما يفعل ذلك بعض الطوائف. باسم الدعوة إلى الله عز وجل ولا ندري حقيقة دعوتهم. على كل لا تدخل في شيء لا تعرفه، لا ندخل في شيء غير معروف. على كل بعض الناس ربما مثلا يسمي عمله دعوة أو يسمي عمله يعني هو الهدى وما عداه ليس هدى. الحاصل ينبغي أن نجتنب التعصب، يعني إذا كنا مثلا نجتهد إلى الله عز وجل في الدعوة إلى الله أو في عمل ما، لا يعني نعتمد على هذا العمل ونرى أن من انضم إلينا هو ولينا وهو حبيبنا وهو المهتدي، ومن لم ينضم إلينا أنه على ضلالة. هذا هو التعصب المقيت، تعصب والتحزب هذا الذي لا ينبغي. ثم أيضا يعني لا نريد مثلا أن تهدم هذه الدعوات، يهدم بعضها بعضا، أن يهدم الخير بعضه بعضا، فالخير يكمل بعضه بعضا ولا يهدم، الخير يكمل بعضه بعضا ولا يهدم. أما أنه يعني أن أناسا يرون أن الخير حازوه وغيرهم ليس على خير، أو أنهم هم المسلمون وغيرهم ليسوا من المسلمين، هذا هو الخطر وهو الهلاك. لما قال المهاجري يا للمهاجري، قال الأنصاري يا للأنصار في مسألة حصلت فيما بينهم، سكع أنصاري أو العكس، سكع الآخر فغضب وقال يا للأنصار، وقال الثاني يا للمهاجرين، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة، وهي دعوة خيرة يعني ما اكتسبوها بسبب الإسلام. قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، ما حدثت إلا بسبب الإسلام، وسماها دعوة جاهلية لما لابسها من التعصب، لما لابسها من التعصب والحمية. فإذا صارت هناك حمية وتعصب بحيث أنهم لا يعترفون بالآخرين ويهدمون جهود الآخرين ويعتدون على الآخرين يسرقون ولاءهم، هذا لا يجوز. هذا هو الجاهلية، حتى وإن كان يزعم، حتى وإن كان مسماه حسنا. أي نعم، أي خلاص تفضل، خلاص انتهى. نعم عليكم السلام. الثاني ما فهمته، لكن الأول يقول لأخ أنه في ناس يعني يكونون نائمين في المسجد وإذا أقيمت الصلاة قاموا وصلوا. على كل حال نام نوما عميقا يعني ليس نومه وهو جالس، فينتقض وضوء، يذهب ويصلي، يذهب ويتوضأ. أي نعم لابد أن يتوضأ. السؤال الثاني ما أدري ماذا تقصد. إيش؟ الإسراج على القبور، المقصود بها أنه يعني يضع سرج على القبور من غير حاجة، من غير حاجة ومن غير مصلحة، لكن لو أنه اضطر للدفن ليلا فأتى معه بمصباح ليرى كيف يدفن فهذا شيء